السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم ورزقنا وإياكم مغفرته في أول الشهر ورضوانه في آخر الشهر. كان حديثنا حول بعض الآداب الباطنية والأسرار الخاصة للوقوف بين يدي الله عز وجل، ويبدو أن بحمد الله البعض أخذ من الآن يعد نفسه لإعادة برمجة حياته في هذا المجال، لأنه قلنا هذا أمر موجود لا يحتاج إلى إيجاد، ولكن يحتاج إلى تطوير وإلى نفخ للروح في هذا البدن الصامت. البارحة طبعا أثرنا بعض التساؤلات على نحو السؤال عن معنى بعض معاني سورة الحمد وبعض أسرار الركوع والسجود. البعض هذه الليلة قال: لما لم تجب على ما أثرت من سؤال، وهي بالفعل أسئلة مثيرة. سمع الله لمن حمده، الله الصمد، الرحمن الرحيم. على كل حال قد نجيب على بعض التساؤل، والبقية نحيلها إلى جهد الإخوان الشخصي. نحن نحب الإخوة يرتبطون بالمتون بالمصادر. رحم الله الشيخ القمي صاحب كتاب المفاتيح، تلاحظون بعض الأوقات يقول: أما أعمال هذه الليلة فكذا وكذا، وهنالك عمل ذكره السيد مطاووس في مثلا في كتابه الإقبال، يقولون الشيخ كان يتعمد ربط الناس بكتب الدعاء القديمة، لا يريد أن يكون ناسخا للآخرين، يريد أن يفتح الباب لمراجعة الأصول. المهم، وطبعا ما ذكرنا البارحة من ضمن الاستفسارات والإثارات مسألة التوحيد، قل هو الله أحد، أيضا فيها أبحاث دقيقة، لعلها كذا في بعض الروايات أن الله عز وجل علم أن هنالك قوم متعمقون في آخر الزمان فأنزل لهم سورة التوحيد. يعني هذا الكنز لم يكتشف بعد، هل المراد بآخر الزمان زمان الظهور أو ما قبل الظهور؟ لا أدري. يعني هنالك معارف قرآنية في الواقع مودعة في هذه الآيات الإلهية. سورة التوحيد هي من أقصر السور القرآنية، تلاحظون فيها معاني غريبة. أولا، ما الفرق بين الأحد وبين الواحد؟ والنقطة الثانية وهي أنه قوم الآن في الجاهلية قبل الجاهلية ادعوا بأن الملائكة بنات الله. القرآن يستنكر هذا المعنى، له البنات ولهم البنون، يعني شائعة باطلة وسخيفة ولا معنى لها. لماذا رد هذه الشائعة أصبح شعارا للمسلمين في سورة التوحيد؟ ثلث القرآن الكريم لم يلد ولم يولد. لأن هذه شبهة أثيرت من قبل ناس سخفاء في بطن التأريخ. لماذا يبقى إلى يوم القيامة ونحن ننزه الله من شبهة الوالدية ومن شبهة المولودية؟ هل المعنى هذا أو هنالك أسرار ما وراء ذلك؟ على كل حال إذا أردنا أن نثير التساؤلات، هل تعلم وهل تعلم، الأمر لا ينتهي، ولكن نحب أن نقول على الإخوة أن يبحثوا بمقدار جهدهم، لا هالمقدار يكفي. وأما الآن الدخول في الجزئيات، الآن نريد أن نصلي صلاة فيها إقبال. قلنا البارحة هناك إقبال بدني لا يحتاج إلى رأس مال، وبعض الإخوة ارتاح من مثال السمسار، قلنا أن أفضل المهن السمسرة، لا يحتاج إلى رأس مال، إلى محل صغير وطاولة، وقد البعض في المنزل يعمل هم يحتاج حتى إلى محل صغير. قلنا الخشوع البدني أمر بسيط يحتاج إلى التفاتة، إلى ثياب بيضاء نظيفة، إلى زجاجة عطر طيبة، إلى سجادة وإلى آخره، وإلى معرفة بآداب الوقوف وآداب الركوع والسجود. قضية بسيطة جدا لا نركز عليها، راجعوا منهاج الصالحين وغيره مستحبات الصلاة. قلنا هذه ابتدائية أو حتى تسميها روضة أي ابتدائية. بعد ذلك مسألة التأمل في المضامين أي الحركة الذهنية، وقلنا البارحة سجلنا ملاحظة عتابية للإخوان جميعا أنه نحن في فروع المعرفة ما شاء الله تخصصات عالية، وحتى أن البعض ترقى وأخذ درجات ما فوق الدكتوراه صار بروفيسور، أعرف أن الإخوان كذلك، ولكن ترى صلاته كصلاة أول ابتدائي حقيقة. أعرف صديق لا أقول في أي بلد لأن البروفيسورية محدودين، أخشى أن يطبق عليه حقيقة. أخ قيل لي هذا بروفيسور، بالفعل بروفيسور حقيقي يعني ومعطى شهادة معترف بها، ولكن أحببت أن أراه لما جلست معه لم أعجب به يعني بذلك المعنى من الإعجاب. نعم درس سنوات طويلة وتخصص واعتمد لدى الأمم المتحدة في بعض الأمور، المهم رأيت أن إنسان عادي ثقافته الدينية عادية جدا، يعني إنسان وصل إلى مرحلة البروفيسوراه إن صح التعبير وهو في معالم الدين البسيطة، صلاته صلاة أول ابتدائي. إذن ما قيمة هذا العلم الذي لا ينفعك في القبر؟ هذه العلوم العصرية مع احترامنا لها مدى استعمالها الحياة الدنيا، المهندس والطبيب وغيره تخصصات مباركة، لولا الطب لما تعالجت أنا أيضا، ولكن الطب علاجه للبدن، والبدن كما تعرفون حده القبر، يؤول إلى تراب زراعي يستفاد منه للزراعة، والبيوت كما تعرفون إما تدمرها الزلازل أو صواريخ البشر أو زلزال الأرض الكبرى إذا زلزلت الأرض زلزالها فيذرها قاعا صفصفا. إذن هذه هي أيضا نتيجة الهندسة. والعلوم الأخرى بعد قس أرقى العلوم الطب والهندسة هذا مداه، فكيف بالعلوم الجزئية الدقيقة؟ على كل الإنسان المؤمن له سفر إلى الله عز وجل، وهذا السفر شئت أم أبيت، كل إلا آت الرحمن عبدا، شئت أم أبيت ستأتيه عبدا، إما عبدا آبقا أو عبدا مطيعا. الرجوع قهري، العبودية ذل الوقوف قهري، الكلام أنك أنت ذليل ومقبول لديه أو ذليل ومعذب بين يديه. فإذا إخواني لابد من وقفة، قلت لإخواني ولعل أكرر في أكثر من ليلة، ليس الغرض من هذه المجالس أن نعبئ الوقت كل سنة متعارف من 9 إلى 10 محاضرة دينية وثم نتفرق، إذا كان الهدف ذلك لما اخترنا هذا البلد. المهم أن نصل إلى في الواقع حركة تغييرية لأنفسنا. إذا شهر رمضان وبعد المجالس هذه ويعني بعد هذه النفحات ولا نتغير، نتغير في شهر شوال حيث لا ليلة قدر ولا إحياء ولا عبادة، حتى في شهر محرم وصفر يغلب عليه جانب المأساوي والعزائي جيد، ولكن شهر التأمل والتدبر والتغير هو شهر رمضان المبارك بما أنزل فيه من القرآن وارتباط الإخوة بهذه المعاني. هذه فرصة نادرة، وقلنا أول ليلة هذه المجالس نعمة وحجة، لم أقل نقمة، نعمة لمن أراد أن يهذب نفسه، ونقمة أو على كل حال حجة لمن لم يستفد من ذلك. على كل حال بعضهم نظر إلى المرآة رأى حبة شيب، نحن أول ما نرى الشيب في وجوهنا علاجه الصبغ، هاي الأصباغ الكيميائية، لا ندعه يعني يتبين منه مليمترا واحدا. والحال أن قبل أن تصبغ هذا الشيب حاول أن تتذكر أن هذا نذير الموت، يعني أنت الآن تجاوزت المراهقة، هذه المرحلة الشبابية انتهت، هذه رسل الموت، فكيف إذا كان حبتين وثلاثة وأربعة؟ يقولون قبل زمان إبراهيم لم يكن شيب، هذا هم هدية لمن له شيب مثلي. قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي ما هذا؟ شنو وجهي صار أبيض؟ أول كان أسود. فقال: هذا هو الوقار، يعني يا إبراهيم ليش خايف؟ هذا وقار للمؤمن. فقال: يا ربي زدني وقارا، مدام هذا وقار خلي كله يصير شيب، يعني هذا الوقار مغتنم. فإذا البعض لما يرى الشيب في وجهه يصيبه الحزن والكآبة، أبدا هذا الشيب يعتبر علامة النضج والكمال، لا تخف. المهم، إذا أرجع وأقول لابد أن نعمل، يعني على الأقل نقوم بعملية فكرية في الصلاة، نحاول أن نستجمع الفكر في المضامين الصلاتية. هنا المشكلة الأساسية، ولعل هذه النقطة محور الحديث هذه الليلة، مو معناته أن بعد أن انتهى المحور يعني الواحد يسرح، لا، ولكن نقطة مهمة جدا. السؤال المتعارف أينما نذهب من بلاد الله الواسعة ويصبح حديث عن الصلاة وغيره، السؤال الستاندارد بتعبير الجماعة هو أنه كيف نعالج الشرود الذهني. يقول مشكلة، نقول الله أكبر، دخلنا السوق، بعنا واشترينا وإلى آخره، السلام عليكم، سكرنا المحل وطلعنا من المحل. إذا امرأة، الله أكبر، بدأت بالغسيل والطبخ، طبخة اليوم ماذا؟ غسيل اليوم أين هو؟ كيف أرتب الصبي والولد؟ كيف أستقبل الزوج؟ أيضا السلام عليكم، انتهت الطبخة، وهكذا. حقيقة يعني عندما نتأمل في هذا الجانب، الإنسان تنتابه حالة من حالات الخجل من الله عز وجل. يعني صلاتنا فيه كل شيء إلا اللهم الحديث مع رب العالمين، في كتاب تفسير اسمه تفسير الطنطاوي المعروف اللي فيها أبحاث علمية، مثلا جاء كلمة الذباب، حط لك صورة الذباب وحياة الذباب وإلى آخره، تفسير كبير طبع في مصر. أحد علمائنا ذهب إلى القاهرة، سأله صاحب التفسير تفسيري كيف رأيته، أنا عندي هذا التفسير، تفسير لطيف علمي يعني، فقال تفسيرك فيه كل شيء إلا التفسير، أبحاث علمية وفيزيائية وإلى آخره. صلاتنا فيه كل شيء ما عدا ذكر الله عز وجل، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ طبعا إذا لم نعالج هذه المشكلة لم نصل للمرحلة الثالثة، مقلنا ابتدائية متوسطة ثانوية. الخشوع القلبي فرع على ضبط الخواطر، إنسان يبيع ويشتري في الصلاة هذا يخشع في صلاته بمعنى القلب؟ مستحيل. إذن الأساس تعبير المهندسين الفاونديشن المسألة عبارة عن الخشوع الذهني. في الواقع هذه مسألة جدا صعبة، وحقيقة بتعبير العرفاء ضبط طائر الخيال من أصعب المهام. أنت بإمكانك أن لا تأكل الحرام، ما أسهله. أنا أعرف إنسان ذهبوا إلى بلاد الغرب 4-5 سنوات لم يأكلوا لقمة حرام ولم ينظر نظرة محرمة، حتى على كل حال من دون تفاصيل أخرى، يعني لم يلامس امرأة لا بحلال ولا بحرام. إنسان بإمكانه أنه يقف أمام شهواته، للبعض بسيطة. رأيت أحد الإخوان كان في إيطاليا يقول، يعني قال قلت له أنه كيف مشكلتك مع النساء إيطاليا وهالدول، تعرفون وضع النساء كيف؟ قال أنا لا أرى نساء، أي نساء، أنا عايش عالم آخر، أنا تفكيري في عالم، كان يقول صلاة الليل عندي يمكن 4-5 ساعات أصلي صلاة الليل، هذا الآن أفكر في النساء، أنا لا أرى نساء أصلا. لطيف، شاب غير متزوج، يعني غلب عليه هم الآخر إلى درجة لا يرى شيئا، فضلا عن الابتلاء، هو الذي يرى شيئا ينظر فيتأمل فيبتلى فيجاهد، وهذا الموضوع منتفي من أساسه، لا يرى بشرا. المسألة بسيطة حقيقة، مو بسيطة ولكن ممكن، مو درجة عالية، أنا عندي هاي الدرجة العالية، أن لا تأكل الحرام، أن لا تنظر الحرام، هذا للمؤمنين، المؤمنين العاديين مرحلة مفروغة. أنا أتعجب من إنسان كما قلت بلغ به الشيب ما بلغ، وبعد عندما يأتي إلينا يقول يا شيخنا صعب جدا دخول الأسواق، دخول كذا، أذهب إلى لندن النظر إلى النساء. قلت له يا عمي أنت مفروض متجاوز المرحلة، أنت بعدك مشغول بالنساء وقد بلغت من العمر ما بلغت، هي مفروض مرحلة تجاوزنا عنها، تفكر فيما هو أرقى، في الانقطاع، في الأنس، في الخلوة، في التبتل، في الخشوع الصلاة، هذا هم أحدنا في سن 40 فما بعد، على الأقل 40 فما بعد، على الإنسان أن يغلب عليه التفكير الجاد. فضبط طائر الخيال حقيقة من أصعب المراحل الأخلاقية، وهي ضرورية. قد يقول قائل: انتهن ليلة جامعنا في المكان الشريف مع هذا الجمهور الطيب، نتناول قضية تخصصية مال الحوزات العلمية. من قال تخصصية؟ إذا أنت لا تضبط خيالك كيف تقرأ القرآن الكريم؟ طبيعي تقرأ بسم الله الرحمن. بعض الأوقات حتى أسوي تست مع نفسي، أنا لما أقرأ القرآن بعض الأوقات مو دائما، لا بأس واحد يعني نفضح أنفسنا، لا بأس أسكر القرآن مثلا أقول: أنت كنت تقرأ أي آية؟ شنو المضمون؟ لا أتذكر. الآن كنت مشغول بالآية، ولكن لفظي اللسان يقرأ. لما تسكر القرآن أو واحد قاعد في مجلس نعمل ستوب: أيها القارئ اسكت. يا جماعة شنو كان يقرأ القارئ؟ أي آية؟ نعطيك 1000 ريال عماني جائزة. يقول: ما ندري شنو كان يقرأ، مهم صوت ينطلق من الميكروفون. زين، هذا لأن الخيال مو بأيدينا، يذهب يسرح يمينا شمالا. إذا القضية ضرورية حتى نقرأ القرآن، حتى نصلي لله عز وجل. إذا لم تحل هذه المشكلة تبقى صلواتنا مسرحا. وعلى كل حال لكل ما هب ودب، القضية مو قضية تخصصية، هي مو خاصة لطائفة من البشر، كل إنسان مطالب أن يحقق. نعم، الذين بلغوا ما بلغوا كأمير المؤمنين على رأسهم وبينزع منه السهم ولا يحس، هذه درجة عالية. البعض منهم يغمى عليه في صلاته من العلماء والأولياء، البعض منهم على كل حال. أنا رأيت بعض الإخوة في بلاد أجنبية اتفاقا، مو في بلاد المسلمين، عندما يمدح لي شخص أقول: جيبوني يا خلي أشوف. أول شيء ملامح المؤمن تبين، سبحان الله، المرء في فلتات وجهه، العيون تكشف تفضح الإنسان، تفضحه يعني سلبا أو إيجابا، سيجعل لهم الرحمن ودا. في بعض الأخبار أن الله إذا أحب عبدا بعث حبه، قذف حبه في مياه البلد، اللي يشرب من ذلك الماء يحب هذا الإنسان. وهذا الذي صار بالنسبة إلى موسى عليه السلام، فرعون يقتل الأطفال لئلا يولد موسى، فعندما جيء بموسى ألقى عليه المحبة. المهم الشاهد، عندما يمدح إنسان أول المحيا يعني بعض الأوقات مو دليل علمي ولكن يوحي بشيء، أول سؤال أسأله أقول: يا فلان، ما أسأل أنت الآن يعني عندك كرامات، منامات، عندك كشوفات، هذا اتركه الأمور. أقول: كيف تصلي؟ طبعا في الخلوة مو أمام الناس. أقول: صلاتك شلون، تقبل أو صلاة عامة الناس؟ وبالفعل هذا الأخ اللي سألت قال: لا، أنا صلاتي مو هالشكل، عندما أقول الله أكبر أعيش في بحر الصلاة ولا أذهب يمين شمالا، طبعا مع مجاهدات. الآن كيف نصل؟ كفى إثارة شهية، المهم كيف نصل إلى هذه النقطة. طبعا نحن نتعمد إعطاء بعض المقبلات والبهارات حتى نأكل بشهية. الآن كيف نصل إلى ضبط الخواطر؟ طبعا هذا مو مال باقي من الوقت، الآن 20 دقيقة هو أقل، الوقت يمضي سريعا لا أدري كيف. المهم القضية تحتاج إلى على كل حال محاضرات ودروس في علم النفس وغيره وغيره. ولكن إجمالا إخواني، أول قانون لضبط الخيال والفكر في الواقع عبارة عن إيجاد محورية في النفس، أن تجعل النفس لها محورا في الحياة. كيف محور في الحياة؟ أتذكر أيام كنا وكنتم في المدرسة، أيام يعني أواخر الابتدائية أوائل المتوسطة، أكو بعض الأوقات يسوون تجارب في الصف بدون مختبر في الفيزياء، أشياء بسيطة. تتذكرون بالمدرسة لما كنتم، ارجعوا 20-30 سنة للوراء، يأتي أستاذ الفيزياء ببرادة حديد، برادة مسحوق مرشوشة على ورق، ويأتي بمغناطيس يحط تحت الورق، وإذا بهذه البرادات تتكاتف وتتوازى نقطة ونقطة، قطب سالب وموجب، وشكل جدا جميل بحيث يعكس الورقة لا يسقط منه برادة حديد. لأن ما هو الدرس العملي؟ يعني هذه البرادات المتناثرة وقعت تحت تأثير جاذبية الحديد المغناطيس فانتظمت، كل برادة أخذت موقعها، شكل هندسي لطيف. في الواقع المؤمن بمثابة هذه البرادة المتناثرة، غير المؤمن خشب، نشارة خشب، هذا ما ينفع معه لا مغناطيس ولا شيء، يحتاج إلى عود كبريت لتحرقه. المؤمن فلز عبارة عن برادة حديد أو برادة ذهب نعتبره. هذا المؤمن المتفلش إن صح التعبير، المبعثر الموزع، يحتاج إلى شيء يربط أو يجمع قوامه. الذي يجمع قوام الإنسان هو حمل هذا الهم. أنا لا أسمي أي هم، أنتم سموه بتعبير الرياضيين سين وصاد، سميه السين. وجود شيء في الحياة هو محور الحياة، قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا في روايات أهل البيت. في القرآن الكريم: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. له مسلكية في الحياة، له هدف، له هم. هذا الإنسان يركض وراء هدف في الحياة. ما هو هذا الهدف؟ الهدف ما ذكره القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن يعيش الإنسان ويعترف أنه خلق ليكون عبدا. حقيقة حالة العبودية، رحم الله صاحب تفسير الميزان، هذا الرجل العظيم، أنا سمعت عن من نقل عن السيد الخوي رحمه الله، يقول هذا العلامة الطباطائي في تفسير الميزان: هذا الرجل يعني مسدد، مو معقول إنسان. تعرفون السيد لعل ما زار ولا دول عربية، إنسان من تبريز إلى النجف، جو غير عربي فصيح، ويكتب كتاب حقيقة كتابته رائعة، عربيته في تفسير الميزان تفسير معقول. أنا رأيت أحد الأخوان في مصر يقدم أطروحة جامعية حول أسلوبه في التفسير، أسلوبه في التفسير موضوع رسالة جامعية، فكيف بالتفسير نفسه؟ على كل حال دعنا عن الرجل وما أوتي. المهم يذكر لعل هكذا اللي في بالي في تفسير الميزان، يدعو الناس أن يعيشوا حقيقة العبودية. أنا أعتقد أن بعض الناس طوال العمر ما يعيش أنه عبد، يعيش أنه أب للأسرة، إذا توظف يعيش حالة الوظيفية، يعيش حالة الزوجية، إذا أكمل الشيخ قبلت أنكحت وقبلت إلى آخره، هو يعيش الوظيفية الزوجية الأبوة الجدية إلى آخره، ولكن فلتان كأنه لا حساب لا كتاب، ليس هنالك نهاية لوجوده، وكأنه خلق ليعيش الدهر كله. زين، وين العبود؟ وين الهدف من الخلقة؟ نعم، الذي لا ينفع معه هذا الكلام الدهريون، وبحمد الله اندثروا، والآن العالم تحكمها الديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، وكلها تعتقد بالآخرة. يعني الذي يعيش هم الآخرة وهم أنه خلق ليقدم لله تقريرا: أيكم أحسن عملا، خلق ليكون في أحسن تقويم، خلق شوية نزيد المعيار بتعبير الأخلاقيين، خلق ليكون مرآة عاكسة لصفات الله وجل جماله وجلاله، خلق ليكون على كل حال عبدي أنت كما أريد، أو الإنسان يقول ربه أنت كما أريد فاجعلني كما تريد. هذه المضامين حقيقة صعب أشير عليها بإصبعي. هل معنى هذا الجو؟ جو أن الإنسان على كل حال إنا، وبتعبير قرآني جامع، إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما نقرأ هذه الآية يقولونها أحد في ميت، هو فلسفة الحياة هذه الآية: إنا لله مملوكين وإنا إليه راجعون. سنرجع ونقيم عند الله عز وجل. الآن المهم، قد يقول قائل: ائتني بمثال، كيف يمكن يكون الهم يغلب على الإنسان؟ مو احنا نخاف إذا غلب علينا هذا الهم كل واحد باشر يستقدم استقالته من العمل وتطلب الزوجة الانفصال عن زوجها، يعني كل واحد يأخذ لصومعة في هالجبال اللي عندكم ما شاء الله جبال جميلة، ونصير مثل سمونه الأحبار والرهبانيين. لا ممكن، اتفاقا بني آدم شاطر جدا، هو لما يبي لما يريد يعيش هم معين ويزاول كل نشاطه بكل أريحية. أو تعلم مثاله، أظن البعض حدث المثال، ألا وهي أيام الخطوبة وشهر العسل. أقول أيها الإنسان حقيقة إنصاف ما عندك، عندما تعشق فتاة وزوجة وجودك كله لها، ذكرك فكرك منامك، وأنت تزاول النشاط عادي، يعني تأكل وتشرب وتحاضر، ولكن هذا الميل القلبي موجود. إذن يمكن أن يتوجه القلب إلى جهة، ولكن في الوقت نفسه تقوم بكل أعمالك. المشكلة أن أحدنا يقول يا شيخ حب الفتيات أمر طبيعي غريزي يحتاج إلى نظرة واحدة، أما هذا الحب المعنوي الغيبي ما وراء الطبيعة هذا شغل بعد. على كل حال سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وهؤلاء الذين كانوا في مدرسة أهل البيت، لا يا أخي العزيز، التاريخ مليء بهؤلاء المحبين. رب العالمين إخواني حقيقة أقول لكم يبحث عن زبائنه بحثا، لعل أول مرة تسمعون هذه العبارة، وهي يعني عبارة يعني كنت في حال الطواف في إحدى السنوات، بعد الأيام حتى في أثناء الطواف مجبورين نحمل التليفون، أن في بعض الأوقات مسائل وغيره، أكو حديث كان الشخص يطوف وناداه أحدهم لم يلتفت احتراما للطواف، فالإمام قال اقطع الطواف وأجب أخيك، مضمون الرواية. فإحنا من باب العمل بهذا الحديث نحمل معنا الجوال حتى في الطواف. أحدهم اتصل من مكان بعيد يعني يشكو نفسه المضامين، قلت يا أخي والله يعلم، كأن هذا الإلهام صار في حال الطواف وصاحبنا أخذ الفكرة ويبدو عمل بها ولعل وصل إلى ما يريد. قلت يا أخي العزيز حرص الله، انتبهوا جيدا، حرص الله على أن تصل إليه أشد من حرصك على أن تصل إليه. مؤكو حبيب حب حبيب محبوب، رب العالمين يحبك وأنت تحبه، أنت تحب أن تصل إليه، هو هم يحب أن يصل إليك. أو تعلم أن الله أشد حبا في أن تصل إليه منك، لأنه الخالق، لأنه الفاطر. في قضية غرق موسى، تعرفون فرعون، عفوا غرق فرعون، فرعون سيء جدا، أنا ربكم الأعلى، يقول الله عز وجل يا موسى لو استغاث بي لأغفته، استغاث بك ما أغفته، لأنك لم تخلقه، أنت مو خالق، لو كنت خالقا لأخذت موسى. فرعون الطاغية يقول نعم هكذا، أنا الرواية حقيقة ما رأيتها بعيني، قلت البارحة الرواية ما رأيتها، أقول ما رأيت، ولكن سمعته بعض الأوقات روايات منقولة من صدور الثقة. انظروا إلى رأفة رب العالمين، لا تدري، يقولون الشيطان جاء عند نوح عليه السلام قال عندك يد أحب أن أكافئك عليها، أنت صاحب فضل علي، ها شيطان أنا صاحب فضل عليك، قال نعم أنت دعوت على أهل الأرض كلهم ماتوا، إحنا في إجازة الأيام ماكو شغل، سفينة نوح كم واحد وأهل الأرض غمرهم الطوفان. فالمهم الله عز وجل أوحى إلى نوح أنه اصنع فخار، فخارين، فخار الطين، فصنع مجموعة من الفخار، ثم قال له يلا اكسر الفخار واحد، طبعا فخار بضربة انكسر قموح حديد، فهو يكسر الفخار يعني لعل في قلبي يا رب يعني شنو القصة، نصنع فخار نكسر الفخار شنو الحكمة. رب العالمين يعلم الأنبياء من خلال التمثيل، فيقولون له يا نوح أنت أمرت بإهلاك من في الأرض، أهلكناهم بأمر يعني لا تذر على الأرض الكافرين ديارة، وأنت الآن جاي تكسر الفخار واحد واحد، شوية كأنه ثقيل عليك، وخلق صنع الفخار فتكسيرتها شوية احنا اهلكنا البشرية بامر واحد، يعني اعرف ان ما قمنا به مو هين ان نهلك عمن على وجه الارض. رب العالمين جدا رؤوف بعباد اخواني. لو علم المدبرون عني، انا الرواية ما اقراها صراحة اخاف لا يعطى حقها، لو علم المدبرون عني شوقي اليهم والى اخره، يعني رب العالمين انا اقول يا ربي، يعني باللسان الممازحة هم واحد لا بس يمازح ربه، يعني غاب انت حفاظي لهالعباد المنحرفين خلي يروحون جهنم. رب العالمين حقيقة مو هكذا، شفيق بعباده، ونحن نعلم شفقة الله عز وجل من شفقة نبيه، نبيه رحمة للعالمين، الشعب من شعب الرحمة الإلهية. أين شفقة النبي وأين شفقة رب العالمين؟ هو النبي بكبره من شفقة الله، فكيف بشفقة من خلق وفيه الشفقة؟ سن هذا النبي وشفقته عندما ذهبوا للمدينة، معلمكم زيارة جديدة مخترعة، أكو زيارة في المفاتيح تقرؤونها جيدة، وأنا عندي زيارة مختلقة وهي جيدة، فمو كل زيارة ما قلت المعصوم قال. أقول يا رسول الله أنت الذي قال ربك عنك في كتابك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أنت مأمور بأن تجير المشرك، فكيف بالمسلم؟ فكيف بالموالي؟ فكيف بالذي بين يديك يبكي على مصائب أبنائك وابنتك وإلى آخره؟ معنى ذلك أن النبي شفيق جدا، فإذا فكيف برب العالمين؟ إذا أرجع وأقول إذا وجد فيك هذه النبتة، نبتة المحبة، وسقيتها بماء المجاهدة والطاعة، عندئذ سيصبح لك شأن من الشأن، عندئذ بتعبير أحدهم لعل عبر هذا التعبير، التفكير في غير الله في الصلاة يحتاج إلى مجاهدة. أو فهمت ما أحب أن أقول هذه الليلة؟ يعني إحنا جهادنا أن لا نفكر في غير الله، أو الأولياء الصالحين جهادهم أن يفكرون في غير الله، الالتفات للغير يحتاج إلى معاناة. هذا كلام أي درويش أي صوفي أي كذا، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين. دخل على الإمام الصادق ذلك الراوي وقال لا تفسد علي وردي، أنا الآن مشغول لا تخرب شغلي، أنا مو وقت الحديث معك. على كل حال القضية إذا أردنا أن نصل إلى مرحلة الصلاة الخاشعة، التوجه الفكري يحتاج إلى هذه الحالة الباطنية. الآن إسعاف أولي، تقول هذا يحتاج إلى عملية جراحية إن شاء الله، ندخل المستشفى في شهر رمضان مستشفى الأرواح يعني، وتتم العملية الكبرى في ليالي القدر، ويوم 23 نخرج من غرفة الإنعاش وكلنا عباد صالحون إن شاء الله. ولكن الآن عطنا حل فوري، الآن إسعاف، واحد عنده نزيف لابد من إيقاف النزيف، إيقاف النزيف الفوري بما أقول وعلى الله معتمدي، ولو كان هذا إيقاف النزيف الفوري صار في اللحظات الأخيرة. المهم الحل الفوري إخواني، أولا من قال لك بأننا نريد منك أن تصلي صلاة خاشعة؟ احنا سحبنا كلامنا من الأول، قلنا الصلاة الخاشعة ما نبي، شنو الكلام ليلتين على شنو؟ أنا أقول لنحاول أن نصلي صلاة خاشعة، ما صار ما صار، أنت عليك أن تصل للباب، باب الملك والسلطان، وتطرق الباب، خلاص انتهى الموضوع، يفتح لك لا يفتح لك مو شغلك، هذا هو يفتح، إذا أراد أن لا يفتح لا يفتح، أنت لا تعين التكليف لسلطان السلاطين، لا تكون تلعب بساحة القصر. كلامنا هذه الليالي اترك الباحة الخارجية، ادخل سور القصر، ادخل حديقة القصر، ثم اصعد الدرج، ثم قف على باب الملك واجلس جلوس العباد الفقراء المساكين. الآن متى يفتح لك الباب؟ بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، نبي الله خاتم الأنبياء 40 سنة في الغار يعبد الله، وأي عبادة؟ فتحت له الأبواب في سن 40، وصاحبنا في 40 ليلة يحب أن يكون كخاتم الأنبياء. القضية مو هكذا، يحتاج إلى أن تقف بباب الملك، هالمقدار مطلوب منك. ففي الصلاة إسعاف فوري، كلما ذهب فكرك إلى مكان أرجعه. قل أيها النفس الآبقة اللي ما تستحي، طبعا واحد يسب نفسه وما في إشكال شرعي، قل يا عديم الإنصاف، تطول النهار فكرك بالوظيفة، أيتها المرأة من الصبح وأنت مشغولة بالبصل واللحم وإلى آخره 5-6 ساعات، يعني رب العالمين ما له سهم 4 دقائق أنه تقف بين يديه، لا تفكر فيما سواه. فكلما ذهب الفكر أرجعه. شايفين بعض الأوقات الإنسان بلا تشبيه يقود حيوان وبيده سلسلة، إذا الحيوان شوي ابتعد عنا يسحب السلسلة فيرجعه. النفس الآبقة كالحيوان، عندما تذهب هنا وهناك أرجع إلى مكانه، أرجع النفس إلى مكانها. حتى، أي حتى فما بعد، حط عليها قلم فسفوري هذا اللون البراق، حتى لو أمضيت الصلاة وأنت في حال مصارعة مع النفس. جيد، المهم أن تكون في حال مصارعة، المهم أن لا تستسلم، ولو من الله أكبر السلام عليكم كله حرب مع إبليس. ممتاز ممتاز، وهذا المطلوب. الآن متى الشيطان ييأس منك مسألة ثانية. أم من باب المثال والتمثيل، جيد، لو أن إنسان يحبك كثيرا، يحبك وأراد أن يعتنقك. أنا مرة طرحت مشكلة عندنا، أنا قلت التقبيل على الخدود يعني ما رأيت يعني فيه حثا شرعيا، التقبيل على الجبهة موجود، إذا لقي أحدكم أخاه فليقبل موضع النور من جبينه. أن نحتضن المؤمن هم لعل فيه روايات، أما التقبيل على الخدود طبعا إذا كان بريبك وإشكال شرعي أكيد، إذا كان بلا إشكال وبين الرجال ما. فأحدهم جاء برواية يحتاج إلى تحقيق، ولهذا توقفت في المسألة. الآن المتيقن هو تقبيل الجبهة، هو ضم الأخ المؤمن أن تعانقه. الشاهد هو جاي يعانقك، ولكن هنالك عدو، عدو كلما تقترب منه ضربك على وجهك. زين، ذاك العدو ذهب، تقترب من صديقك ضربك صفعة ثانية، أنت بقيت 10 دقائق، كلما تقترب يضربك صفعة على وجهك. احفظ هذه الصورة. صورة ثانية، يأتي إنسان آخر هم صديق ولكن ما إلى عدو بينك وبينه، تأتي بالأحضان وتقدم له الرياحين وتجعل في جيبه مبلغ من المال. بالله عليك أيهما أحب إليك؟ الأول الذي أكل صفعات في سبيل اللقاء بك، أو هذا الثاني الذي استقبلته بالأحضان؟ بديهيا ومنطقيا هذا الثاني أرقى عندك. لو أن إنسان قال الله أكبر وخشع في صلاته من دون مجاهدة، من دون معاناة، هذا كالثاني الذي استقبلته بلا مشاكل. أما عندما تصلي وعندك مشكلة شيكات قبل الصلاة، مشكلة مع الحجية قبل الصلاة، مشكلة مع رب العمل قبل الصلاة، وأنت طوال الصلاة وتطرد الشيطان، هذا كالأول الذي التقى بك بعد معاناة. هل لك شاهد من القرآن؟ نعم. يا أيها الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سياسة الكادح الذي يكدح في هذا السبيل هو الذي يرجى أن يصل إليه. ملخص الحديث، نلملم أطراف الحديث، قلنا إذن هناك صلاة خاشعة بدنا وما أسهله، وهنالك صلاة خاشعة فكرا. قلنا ضبط الخواطر الحل الأساسي، أن نعين محورا للقلب، مغناطيس نجعله في القلب يجمع المرادات المتناثرة، وأما الخشوع القلبي فحديث قادم. الخشوع القلبي يعني الدموع الجارية، يعني الشهيق والزفير. كان لإبراهيم الخليل، احنا على بالنا إبراهيم الخليل وصل إلى ما وصل يعني جزافا، أي جزافا ابتلى ربه بكلمات فأتمهن. من ابتلاءاته كان إبراهيم في بعض النقول في بالي في جامع السعادة كان له أزيز كأزيز المرجل. شايفين قدر الكاتم كيف يطلع صوت؟ صدر إبراهيم كان يأز أزيزا في حب الله عز وجل. هؤلاء تعبوا. المهم الإنسان يعني إذا أراد أن يصل إلى الخشوع القلبي كما ذكرنا القرآن اتفاقا يقول بأن الخاشعين مو فقط قلوبهم خاشعة، حتى أجسادهم خاشعة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، حتى هذا الشعر يوقف، الشعر يقف. وهي من عجائب البدن أن هل قد شعر في جسم بني آدم عندما يرى منظر مخيف كله يقف، يعني وراء كل شعر عضلة، عضلة شادة توقف الشعر من مكانها من مكانه. المهم إذن هذا هو عبارة عن الخشوع البدني. وشهر رمضان خير فرصة، لأنك صمت نهاره قمت ليله، حاول أن تظهر الثمرة من خلال الصلاة وخاصة صلاة المغرب. حقيقة الآن إفطار على تمرة كذا معفو عن ملابس، بس مو تأكل أكل ثقيل الآن تصلي صلاة المغرب بأية حالة. حقيقة أفضل صلاة صلاة المغرب، لأن لا هو جوع صلاة الظهر أنت جوعان وتعبان، ولا هو شبع باقي الأيام، حالة برزخية. ولهذا بعض الصالحين إفطاره بسيط، ساعة ساعة ونص يتعبد، لأنه حديث عهد بالصيام، أكل أكلة بسيطة بين الجوع والشبع، فرصة ذهبية. أنا ولهذا أقولها لكم سرا أو جهرا، أنا الولائم الرمضانية على كل حال أتنصل قدر الإمكان، لأن الولائم بعد تفقدك هذا الجو. أما تصلي في البيت وحدك يعني في جو خاص معين، ولهذا من يحب أن يدعونا فليدعونا في الأسحار، الأمر أهون من الإفطار. وإن كان دعوة المؤمن إجابتهم عند الله هم له وزن، نعم قد رب العالمين يعوضك شيئا في هذا المجال. إذن هذا ملخص الحديث في هذا المجال. إخوان طلبوا مني أن أقول لكم برنامج الليل، قلت عادة يعني غير يعلن هم وأنا أعلن عن برنامجي، ولكن هكذا يقول الرسم الدارج. إن شاء الله بعد الحديث مباشرة في كان سنة حسنة دعاء الافتتاح نقرأه أنا العبد الفقير، نتمتم معا الدعاء الجماعي له وزن، اللي عنده شغل هو يتفضل، وما عنده شغل الليلة نحب أن ندعو دعاء والمناجات الخفيفة بعد الدعاء الافتتاح الليل، نقرأ دعاء الافتتاح مباشرة وهنالك دعاء بعده إن شاء الله. وبعده أيضا هاي ما يسمى عندكم بالأسئلة والأجوبة في خدمة الإخوان. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. البعض يقول عادة يحتاج إلى غريز ومقدمات، أنا أقول ذكرى أبي عبد الله الحسين ما يحتاج إلى مقدمات كثيرة، عبرة كل مؤمن. إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة لا تبرد أبدا، هكذا يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولهذا بعض الأوقات أكتفي بالسلام على سيد الشهداء، البعض يتفاعل مع هذا السلام. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدي يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. أتذكر في الليلة الأولى سلمنا على الإمام سلام إمام زماننا في الناحية، هذه الليلة أيضا نسلم عليه ما أشجاه من زيارة. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب متى تترب خده عندما وضع خده على رمضاء كربلاء وقد نزفت الدماء من بدن الشريف ينظر تارة إلى مصرع أخيه العباس وتارة ينظر إلى خيام القتلى وفيهم ولده علي لا أدري أين كان ينظر عندما يتذكر رضيعه الضامي كان ينظر إلى خيامه الإمام يعلم أن القوم سيهجمون على الخيام نادى يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي ما تركوا حرمه هجموا على خيام أهل بيت النبوة والمنادي الظالمون ينادون احرقوا بيوت الظالمين النساء فررن على وجوههن يتامى الحسين على وجوههم وإذا بزينب تستنجد بابن أخيها علي بن الحسين يا له من أمر يقول لهن عليكن بالفرار آه آه فررن النساء على وجوههم ولكن كأني بزينب ذهبت لتشكو عند بدن أخيها الحسين وجدته مكبوبا على وجهه اعتقد أنه لا يبقى قلب هذه الليلة إلا ويريق وجدته مكبوبا على وجهه بأي وصف عار عن اللباس منخمد الأنفاس قلبته على ظهره وضعت يديها تحت ذلك البدن اللهم تقبل منا هذا القربان اللهم تقبل منا هذا القربان نظرت إليه الميت يعرف برأسه وبثوبه وهذا الميت لا علامة له ولهذا نادت أأنت أخي وابن والدي أأنت أخي وابن والدي إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم إخواني هذا القسم عظيم على الله بدم المظلوم بدم المظلوم بدم الحسين والشهداء بين يديه انظر إلينا نظرة كريمة لسان حالي وحال إخواني إلهي ذنوبي بذت الطود واعتلت وذكر الخطايا العين مني تدمع إلهي إن لم ترحمنا في شهرنا هذا فمتى ترحمونا كلنا فقراء إليك إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها معي هذا الذكر قسم عن الله عز وجل بأهل بيت النبوة محورهم فاطمة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها أحس بأن أولاد فاطمة يريدون أن نكرر ذكر أمهم مرة ثالثة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، من كانت له حاجة فليستحضر حاجته أملي أن لا يخيب ربنا أحدنا هذه الليلة، ذكرناه بوصف المحبة حاشا أن يساوينا الليل بالغافلين المبعدين، ونحن في بيته لكل قادم كرامة ولكل ضيف قرى. بعض الإخوان الذين كانوا يعرفونني قبل المجيء لهذا البلد عندما رأوني دعوني إلى بيوتهم أكرمونا. يا رباه أنت أولى بالكرامة، البيت بيتك والعبد عبدك، نادوا ربكم نناديه 10 مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ذكرنا قبل قليل إبراهيم الخليل سمع مناديا ينادي سبوح قدوس رب الملائكة والروح حاجة أحزانه، قال يا فلان أعد ذكره علي لأعطيك نصف غنمي. هذا أعاد له الذكر، المؤمن لا يمل من ذكره. مرة أخيرة نناديه أيضا بمحبة وشوق، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلوات.